ربما أحد يقول إذا كان الأمر كما تقول هو الذي بعث في الأميين، فمعنى ذلك أن رسالته صلى الله عليه وسلم حصرا على العرب الأمة الموصوفة بأنها أمية. إنما قام الإثبات هنا لا يعني الحصر ولا ينفي غير ذلك، وإنما القرآن يعرف إذا نظر إليه إجمالا. الله عز وجل يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا في سورة الأعراف، وهذه حجة قاطعة على أنه صلى الله عليه وسلم أرسل للجميع. وقال جل وعلا في سورة سبأ وما أرسلناك، يخاطب نبيه ويتحدث عنه، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقوله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس دليل على عموم رسالته صلوات الله وسلامه عليه، بل إن القرآن شهد أن هذا النبي حتى الجان بلغهم دعوة ربه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وربنا يقول في خاتمة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وبدهي أن يعلم بما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده قطعا، فإنه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قد بعث للخلق كافة، لأنه لو كان مبعوثا إلى العرب دون غيرهم فكيف تقوم حجة الله عز وجل على غيرهم من الخلق وقد أذن الله أنه لا نبي بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. المراد من هذا مقصودنا من تفسير قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.